بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد توقفنا في باب الديات عند قوله: وتكمل دية النفس في إبانة الجفون الأربعة، وفي كل جفن بفتح جيمه وكسرها، أي تقول جفن وجفن، وهو غطاء العين ربع دية، سواء الأعلى أو الأسفل، ولو كانت لأعمى وبلا هدب، لأن فيها جمالا ومنفعة، وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية، وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان بخلاف ما لو انفردت الأهداب، فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور، لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية، وإلا فالتعزيب. نحن علمنا في الدروس السابقة قبل رمضان أن الإنسان لو قتل إنسانا خطأ ففيه الدية، ولكنه لو قطع عضوا من أعضائه، هذه الأعضاء التي خلقها الله تبارك وتعالى إما أن تكون مفردة كاللسان مثلا والفرج، وإما أن تكون مثنى كالعينين واليدين والمنخرين والرجلين، وإما أن تكون متعددة كالأصابع في اليدين والأصابع في الرجلين، وإما أن تكون رباعية، وهذا مثال للرباعية. في الرباعية جفن العين، فالله سبحانه وتعالى خلق للإنسان أجفانا أربعة، هذه الأجفان الأربعة لها منافع، هذه المنافع لها منفعة في الجمال. لو رأيت حتى الأعمى عندما ترى له أربعة أجفان سليمة يغطي بها عينه ويفتحها، فإن الجمال يتصف بذلك العين، وكذلك هي التي تحفظ العين من الغبار ومن الأذى ومن كل شيء يأتي إليه. هذا معنى أن العضو له منفعة، منفعة جمالية تعطي جمالا، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، ومنفعة حسية يمكن أن يدافع هذا الجفن عن العين سواء كان الأعلى أو الأسفل. الجفن يتركب من شيئين: من هذه القطعة الجلدية، ومن الأشعار التي تكون بأطرافه. الأشعار التي تكون بأطرافه تابعة له غير مقصودة، ولكن يعني لو جاء إنسان فقرب نارا مثلا فأزال الشعر الموجود على الجفن فإن فيه حكومة، نقول كم يساوي هذا الجفن في الدية؟ كم يساوي إذا كان بشعر وإذا كان بدون شعر؟ فمثلا لو قدرنا عندنا عبد، هذا العبد كان بأجفان ولها شعور كان يساوي 100 مثلا ومئة ألف مثلا، وبدون شعور الأجفان صار يساوي 90، أربعة أجفان بدون شعور، يعني لحق جفن الواحد 2500. فلو فعل ذلك هذا ما يسمى بالحكومة، يعني نتحاكم إلى ذلك. لو قدر هذا الإنسان عبدا وبيع، فكم تنقص قيمته بشعر في جفنه أو بدون شعر في جفنه؟ طبعا هذه المسألة يقدر القاضي لها أهل خبرة. كثير من المسائل اليوم في القضاء يرسلها القاضي إلى أهل الخبرة للتقييم في ذلك، وكل مسألة من المسائل يمكن أن نقدر فيها كذلك هذه المسألة. إذن فهمنا من ذلك أن لو جاء إنسان فاعتدى على إنسان فأزال له جفونه الأربعة بشكل من الأشكال، وبقي هذا الإنسان يرى، لا علاقة للنظر في مسألة الجفون الأربعة، فعلى هذا المزيل للجفون الأربعة ماذا عليه من الدية؟ عليه دية كاملة لأنه أزال الجفون الأربعة، فلو أزال نصفها عليه نصف الدية، لو أزال واحد منها عليه ربع الدية، لو أزال الشعر الذي فيها فماذا عليه؟ عليه حكومة. طبعا قالت إن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور، لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال. يعني هنالك أحيانا قصل للشعر، هذا الشعر ينمو، وهنالك إزالة اقتلاع للشعر، اقتلاع الأصل، يعني كأنه اقتلع الشعرة من بصلتها، عند ذلك لا تعود، هذا أشد من الذي يقص قصا. قال وإلا فالتعزير، يعني إذا لم يكن هنالك قص مثلا شعور ورفع الأمر إلى الحاكم وقال إنه بعد أسبوع من الممكن أن تخرج هذه الأشعار، ماذا يفعل القاضي؟ القاضي يوبخه، يسجنه، يضربه، طبعا دون الحدود. هذه الأشياء من أجل ألا يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان. قال وفي قطع الجفن المستحشف حكومة. نعم، يعني لو كان هنالك جفنا غير سليم، يعني أصلا يابس مثلا لا عمل له، فإن فيه حكومة، إذ أن منفعة الجمال فيه قد زالت عندما يبس في مكانه. نعم. وفي إحشاف الجفن الصحيح ربع دية، وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع. يعني لو أدى أعطاه مادة معينة فقال تدهن به جفن عينه، بعد أن دهن به جفن عينه مثلا طبيب صيدلي أعطاه هذا الشيء، وبعدها يبس ذلك الجفن فلم يتحرك بعد ذلك، ماذا فيه؟ عند ذلك نقدر كم نقص هذا الإنسان بهذه المسألة، فإنه يدفع بذلك حكومة. في إحشافه، في تيبيسه ربع الدية، كأنه أزاله تماما. نعم. قال وفي بعض الجفن الواحد، يعني أحيانا بعض الناس بخصومة معينة، علق بساعة، بشيء مع قطعة حديدية، ذهب ربع الجفن، نصف الجفن، ثلث الجفن، نقدر الجفن، الجفون الأربعة دية، لنفترض أن دية الإنسان 100,000، الأربعة كل واحد بيأدي ب25,000، ففي حال أنه أزال منفعة خمس الجفن اللي عليك 5,000 في هذه الحالة، يعني يقسم الجزء الثالث من الجفن على قيمة الجفن الواحد بعدد هذه الأقسام. فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية. يعني عادة بيقولوا الناس لما بيقطعوا طرف من الأطراف بيشتر، صحيح؟ فقطع من طرف هو متماسك مع بعضه البعض من اليمين إلى الشمال مع بعضه البعض، فإذا قطع طرفا منه فإنه ينجرف إلى الجهة الأخرى، هذا بسميه تقلص، يعني مال إلى أكثر من النصف. لو شديناه بالضبط لقينا الربع أو الثلث، بينما في النظر ربما يؤدي أنه ذهب أكثر من النصف، فماذا فيه؟ نعم، قال عدم تكميل الدية، لأنه ما اعتدى عليه إلا بمسألة النصف أو الثلث، فبمقدار الاعتداء فإننا نعاقبه عليه. وتكمل دية النفس في إبانة لألكن وهو من في لسانه لكنة أي عجمة، ولو لسان أردت بمثنات أو ألفغ بمثلثة، وسبق تفسيرهما في صلاة الجماعة. في هذه المسألة أيضا عندما أبان بعض الناس لسانا لألكا. طبعا لا يشترط اللسان نطق، وكل إنسان يعجب بما يتكلم به، ولا فرق عندنا بين لسان خطيب ومدرس وصاحب صوت جميل وبين لسان إنسان ربما تسمع منه أرت أو ألفظ، يعني من يقلب مثلا السين ثاء مثلا أو الراء غاء أي غير ذلك من الأمور. فهذه الأمور يعني إذا وصلنا إليها، فإذا أبان الإنسان لسان إنسان ولو كان فيه هذا المرض كذلك تجب فيه دية، لأن اللسان كما قلنا عضو واحد غير متكرر. لا تعجب اليوم كثير من الناس ربما يعني في الأذى في المزاح أحيانا مد لسانك خبطوا على راسه قطع لسانه، ممكن في أسنانه بالذات. الحمد لله اليوم يعني توجد عمليات من الممكن إدراك هذا اللسان ووصله من جديد، لكن هذا لا يعني نفي العقوبة عنه، يعني كونه اتصل من جديد هذه مسألة أخرى. قطع أم لم يقطع؟ قطع، نعم. فلو قطع لسانا لألك وهو من في لسانه لكنة أي عجمة، ولو لسان أردت بمثنات أو ألفغ بمثلثة، مثنى يعني أردت لا تقول أرث، نعم. وسبق تفسيرهما في صلاة الجماعة ولو لسان طفل، قد يقول أن هذا الطفل قد يخرج أخرس، يعني فأنتم ماذا كيف علمتم أن هذا الطفل الذي قطع لسانه وأنتم تحاسبون عليه؟ كيف تحاسبون عليه قبل أن تعرفوا؟ نقول الأصل في الأشياء السلامة، صحيح؟ يعني عندما يولد المولود يولد على السلامة ولا يولد على مثلا على مشكلة من المشاكل التي تصيب بعض أعضائه، الإصابات تعرف بعد ذلك، ولذلك نعامل المعتدي على الأصل، والأصل السلام. ولو لسان طفل وإن لم ينطق كل ذلك لإطلاق حديث عمرو بن حزم، يعني الذي فيه الكلام عن الدية، وفي اللسان الدية، يعني قال في الحديث وفي اللسان الدية، صححه ابن حبان والحاكم. طبعا كل الأدلة في باب الديات حديث من؟ عمر بن حزم رضي الله عنه، نعم. صححه ابن الحاكم ابن حبان والحاكم، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع، ولأن فيه جمالا ومنفعة يتميز به الإنسان عن البهائم في البيان. فعندما تريد أن تعرف الإنسان ماذا تقول؟ تقول الإنسان حيوان ناطق، بذلك يتميز الإنسان عن الحيوان، لأن الحيوان لا يستطيع البيان، وربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان الكلام ولذلك والعلم. ولذلك كانت مسألة القراءة ومسألة العلم أول شيء في ديانة كانت أول شيء في ديانة الإسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالبيان إنما يكون أين؟ في اللسان، نعم. ولأن فيه جمالا ومنفعة يتميز بها الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة عما في الضمير، وفيه ثلاث منافع. يعني نفس اللسان أحيانا المنفعة الأولى هي منفعة الكلام، إنسان بدون لسان لا يستطيع أن يتكلم، إنسان بدون لسان لا يستطيع أن يتذوق، إنسان بدون لسان لا يستطيع أن يأكل، لأن الأكل صحيح هو قطع بالأسنان وهرس بالأضراس، لكن نحتاج إلى محرك ما بين اليمين واليسار والمضغ والبنع إلى الوراء. بدنا آلة نقالة. هذه الآلة النقالة ما هي؟ اللسان. فهذه المنافع الثلاثة الموجودة في اللسان ينبغي أن يعرفها الإنسان. لذلك قال الشيخ: وفيه ثلاث منافع. الكلام، فهو مصدر الكلام. عندما تريد مثلا أن تقول حرفا معينا، فترى أن في كل حرف من الحروف اللسان يتحرك إلى جهة معينة. وفيه ثلاث منافع: الكلام والذوق والاعتماد في أكل الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس. نعم، لو بلغ الطفل أوان النطق والتحريك ولم يوجدا منه، يعني النطق ولا التحريك. طبعا التحريك غالبا متى يكون؟ يكون في اللحظات الأولى، أول ما يولد الولد، نعم، بالرضاع، في اللحظات الأولى. لكن جدلا لو لم نرى أن هذا اللسان تحرك منه، الولد الذي لا يتحرك منه اللسان حياته نادرة يعني وقليلة. نعم، أوان النطق والتحريك ولم يوجدا منه ففيه حكومة لادية لإشعار الحال بعجزه، وإن لم يبلغ أوان النطق فدية أخذا بظاهر السلامة كما تجب الدية. يقولون إن هذا الولد ما تكلم وتم الإيذاء عليه بقطع لسانه مثلا، فنقول فيه دية كاملة إشعارا بأنه كان سليما قبل هذه المرحلة، يعني استصحابا لأصل السلامة. كما أنك عندما ترى مولود، هل يولد إنسان وعليه ذمة، عليه دين؟ أبدا، فالأصل براءة الذمة، كذلك الأصل البراءة من العيوب. كما تجب الدية في يده ورجله، يعني في يد الولد الصغير وفي رجل الولد الصغير، وإن لم يكن في الحال بطش ولا مشي. الولد الصغير الآن ما تحرك، ما مشى على قدميه ولم يضرب بيده، ومع ذلك تعدى عليه البعض فقطع بعض أطرافه، فهل تجب في كل طرف نصف الدية؟ نعم. وخرج بقيد الناطق الأخرس، فالواجب فيه حكومة ولو كان خرسه عارضا كما في قطع اليد الشلة. يعني هذا اللسان إذا كان أخرس وفيه قوة الكلام عند ذلك، فمعنى ذلك أننا لا نستطيع، إذا كان القضاء لسان بلسان وأمكن ذلك فهذا غير ممكن، لأننا لا نستطيع أن نبقي حاسة النطق ونزيل اللسان، فهو عندما تعدى عليه كان أخرس، صحيح؟ فلذلك نقول كم هنالك الفرق ما بين اللسان الأخرس وبين اللسان الناطق. طبعا صار كما قلنا سابقا وقدمنا أن اللسان له ثلاث منافع. هذه المنافع الثلاثة كل واحدة تقدر بقدر: الكلام بقدر، حركة الطعام بقدر، الذوق بقدر. فعندما أزال هذا اللسان وكان أخرس، معنى ذلك هنالك مسألة الطعام، مسألة الكلام لم يعتدي عليها، وإنما اعتدى على مسألة الذوق ومسألة الطعام، ففي ذلك توجد حكومة. نعم. أيضا كما في قطع اليد الشلة أيضا فيها حكومة، لأننا لا نستطيع أن نقطع سليمة بشلة، وبسليم الذوق عديمه. نفس المشكلة تماما، في بعض الناس لا يعرفون الطعم، حط له حد مالح حار بارد لا يفرق بين ذلك، فلذلك أيضا يقدر ذلك عند أهل الخبر. فجزم الماوردي وصاحب المهذب بأن فيه حكومة كالأخرس. قال الأذرعي: وهذا بناء على المشهور أن الذوق في اللسان، وقد ينازعه قول البغوي وغير قول البغوي وغيره، إذا قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه دية انتهى. يعني بعضهم قال هذه نعمة، نعمة الذوق نعمة، ونعمة الكلام نعمة، فمعنى ذلك عندما أذهب له نعمة الذوق فأزال عنه ففيها دية، ولكن ليس هذا هو المفتى به، وعندما أذهب عنه نعمة الكلام أيضا فهذه نعمة ففيها دية. قال وقد ينازعه قول البغوي وغيره، إذا قطع أو لسانه فذهب ذوقه لزمه دية انتهى، وهذا هو الظاهر لقول الرافعي إذا قطع لسان أخرس فذهب ذوقه وجبت الدية للذوق، وهذا يعلم من قولهم إن في الذوق الدية وإن لم يقطع اللسان. هذه مسألة، يعني عندما نحن يعني طبعا لا يمكن أن نحصر المنافع التي خلقها الله في العضو الواحد، وإذا أردنا هذه أشياء لا تنتهي، ولكن لو جاء إنسان يعني فمنع حاسة الذوق، حاسة السمع حاسة النطق حاسة، فهذه الحواس لو أزالها ففيها دية كاملة، وإن بقي اللسان، يعني لو فعل شيئا في فمه قال كل هذا الطعام فذهب الذوق فلم يتذوق بشيء بعد ذلك، هل عليه الدية أم لا؟ عليه دية كاملة. وتكمل دية النفس في إبانة الشفتين. الشفة طبعا في كل إنسان شفة عليا وشفة سفلى، أحيانا تكون بعض الشفتين فيها عيب، يخلق الله سبحانه وتعالى بعض الناس مشقوق الشفة العليا كالأرنب مثلا، ولذلك يعالج بعض هؤلاء جراحيا مثلا، فعنده شفة أرنب عليا مشقوقة. الآن نتكلم نحن في الغالب، الغالب ما هو؟ أن تكون الشفة سليمة. نعم، فلو أبان له الشفتين أجب لهم أصيق وأطع له الشفتين، احيانا اللي بيتسبب عن شيء يعني ولد شبع بيمزح مع شب اللي بتسكت هذا شيء مرئي، شد له شفتين وخرز له يوم خرازه، يا ترى لو صار غرغرينا وقطعوا له يوم هل يعتبر هذا الانسان متسبب بقطع الشفتين ام لا؟ يكون متسبب، فعل هذا، يعني هذا شيء يعني بعض الناس يشاهده. نعم. وتكمل دية النفس في إبانة الشفتين لوروده في حديث عمرو بن حزم وفي الشفتين الدية، هذا هو النص، إذا كان في الشفتين الدية معنى ذلك في كل شفة، وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما يستر ألف، كلنا يعلم ما هي الشفة العليا وما هي الشفة السفلى، كما قاله في المحرر نصف الدية عليا أو سفلى رقت أو غلظت. يعني أحيانا بعض الناس ربما في المشرق وشمال الدنيا ترى أن الشفاه رقيقة، يعني ليست مكسوة باللحم، وبينما تجدها في مناطق في إفريقيا مثلا أنها مليئة باللحم، يعني الشفة كبيرة جدا. هل هنالك فرق بين الشفة الكبيرة أو الشفة الصغيرة؟ لا فرق، ربما تكون عريضة مثلا طويلة هكذا، فتحة فمه طويلة، وربما تكون فتحة الفم صغيرة، أيضا لا يؤثر ذلك أبدا، لا رقة وغلظة، لا كبرا وصغرا، كل ذلك لا يؤثر أبدا. والإشلال كالقطع، أحيانا لو مثلا أعطاه مادة فأدى ذلك ارتخت الشفة تبعه، وبعد ذلك لا تستطيع أن يغطي بها لثته وأسنانه، صار شلل معه في الشفة، هذه الشفة سواء كانت في العليا، ربما لا يظهر هذا في العليا لأنها ستبقى متدلية، أما في السفلى يظهر أكثر. نعم، الإشلال كالقطع لأنه قطع المنفعة التي فيها. قال: وفي شقهما بلا إبانة حكومة، قطع الشفة. هذا القطع الذي حدث في هذه الشفة ماذا فيه؟ يعني هو هذا الدرس اليوم ومن توابع الدروس كأنه درس من دروس القضاء، يعني لا يستعملها الناس، ولكن نحن سنستفيد كثيرا منه، وهو معرفتنا كم كرم الله بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم. هذا الإنسان إن هان على أخيه الإنسان فهو لا يهون على خالقه وعلى بارئه، فلقد جعل الله من العبادة وتحقيق العدل أن نقيم أمر الله عز وجل وأمر نبيه في المجتمع، وبعد ذلك حتى لا يعتدي إنسان على أخيه الإنسان. ولو كان هذا الأمر مطبقا في الدنيا عند ذلك لا ترى إنسانا يعني يستطيع أن يعتدي على أخيه الإنسان. قال: وفي شقهما بلا إبانة حكومة، ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا حكومة الشق. يعني كيف يكون ذلك؟ واحد عنده شفة مشقوقة، نقدر هل الشفة المشقوقة كالشفة السليمة؟ طبعا لا، لكنه قطعها. نقول الآن قطعها هذه قبل قطعها كم كانت تقدر بالنسبة للسليمة؟ كانت تقدر بتسعين، بثمانين، خمسة وثمانين في المئة. كذلك نفس التقدير قيمة الشفة إلا نفس إلا مقدار هذا القطع. وإن قطع بعضهما فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع، وزعت الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الأم. وهل يسقط مع قطعهما حكومة الشارب أو لا؟ وجها، يعني عندما يقطع بعض الشفتين، كما قلنا الشفة رب سبحانه وتعالى جعلها بهذا الشكل ما دامت متصلة في الفم من هنا ومن هنا، أما لو قطع بعضها مثلا قطع دائرة لنفترض ربع الشفة من فوق وربع الشفة من الأسفل، ماذا يحدث؟ يشترك الفم إلى طرف آخر. وعندما يحدث ذلك يعني قال: فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع، وزعت الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الأم. يعني ننظر ماذا قطع وماذا بقي، فبماذا نحكم عليه؟ قطع الربع، قطع النصف، قطع الثلث، الخمس، فهذا ما نحكم عليه فيه. وهل يسقط مع قطعهما حكومة الشارب أو لا؟ وجهان، أظهرهما الأول، يعني يسقط كما في الأهداب. قلنا الهدب مع العين مع جفن العين يسقط، كذلك الشارب الآن فيه عنده مثلا شاربان، فهذا الشارب له منظر جمالي، هذا المنظر الجمالي الموجود في الشارب ماذا حدث فيه؟ زال بقطع جزء من الشفة، فهل هو تابع للشفة أم له حكومة مستقلة؟ الأوجه أنه تابع للشفة. ويجب في كل لحي نصف دية، وهو بفتح لامه وكسرها واحد اللحيين بالفتح، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. طبعا الذي يقول واحد لحيته، مجمع اللحية هي مجمع اللحيين، اللحيين أي واحد يستطيع أن يضع يده الآن على الأسفل، فهذا الحنك اللي بيسموه الناس هذا اسمه اللحم. هذا بيظهر اللي بيشوف الإنسان القطعة المثبتة عليها الأسنان لما بيأكل رأس خروف، معروف هذا الشيء. لو كان هذا الشيء أدى أيضا إلى إفساده، ف قال وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن، أما العليا فمنبتها عظم الرأس. طبعا الأسنان العليا موصولة بجمجمة الرأس، أما السفلى وين موصولة؟ بهذا باللحى وهذا باللحى، وتجتمع اللحية يجتمع اللحيان فيما يسمى بلحية الرجل. طبعا لحية الرجل مو كلها تسمى لحية، في الأصل عندنا ما يقارب الأذن يسمى عذار، وبعد ذلك يسمى عارض، وبعد ذلك يسمى لحيين. هذا اللحيين المجتمعان باللحية هنا، فاللحية هي التي تكون في منطقة الذقن، أما الشعور التي توجد فوق الشفة يسمى بالشاربين، وما ينزل من الشاربين إلى اللحية في هذا الطرفين شو ماذا يسميان؟ بالسبالة، هنا سبالين. نعم. أما تحت الشفة السفلى تسمى العنفقة. فالعرب يسمون كل شيء موجود في الوجه من الأسماء التي إذا عينوها مباشرة لا يعني يحسب الإنسان أنه يذهب إلى شيء آخر. إذا ما هو اللحيان؟ ما هما اللحيان؟ هما العظمان في أسفل الوجه والتي تثبت عليهما الأسنان السفلى، وملتقاهما الذقن، أما العليا فمنبتها عظم الرأس، ولا يدخل أرش الإنسان في دية فك، ولا يدخل أرش، طبعا إنسان ما له علاقة الأسنان، نعم، ولا يدخل أرش الأسنان في دية فك اللحيين، لأن كل منهما مستقل برأسه. طبعا لحنا رح نمر على الأسنان ونعرف كيف لو واحد مثلا أزال أدراس وأسنان ماذا يكون في كل واحد منها. إذا مسألة اللحيين لوحدهما ومسألة الأسنان لوحدهما، كما أن مسألة الأجفان لوحدهما ومسألة النظر لوحدهما، مسألة الذوق لوحدها في اللسان ومسألة نعم، فكل واحدة منها مقدرة بشيء، لأن كل منها مستقل برأسه. وله بدل مقدر نعم واسم يخصه، فلا يدخل أحدهما في الآخر كالأسنان واللسان. يعني الفك له شيء من الدية، في الفكين دية، لو أزال هذين الفكين في الأسنان أيضا كاملين أيضا فيهم دية، ولذلك قال وله بدل مقدر، يعني بدل للفك للحى وبدل للأسنان، فلكل واحد منهما بدل مقدر في شريعة الله عز وجل، ولكل واحد منهم اسم خاص، فلا يدخل أحدهما في الآخر كالأسنان واللسان. الآن انتهينا من مسألة الأعضاء، إن شاء الله في الغد نبدأ في القسم الثاني، هو إزالة المناكر. يعني اللسان باقي لكن ما عاد حد، اللسان باقي لكن ما عاد في ذوق، العين باقي سلط عليها ضوء فلم ترى، لكن تراها أنت العين سليمة لكن هو لا يرى، ضربوا على أذنه الأذن باقي لكن ذهب السمع، لم يعد يشعر مثلا بحرارة أو برودة إلى غير ذلك من الأمور. إن شاء الله الغد نتكلم عن القسم الثاني وهو إزالة المنافع، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم. كل دية بمئة ناقة طبعا، وكما قلنا بين المغلظة والمبين المخفف. نعم. وعن سيدنا محمد